بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لصالح الأعمال، وهب لنا حفظ كتابك وسنة نبيك والعمل بهما وفهمهما فهما صحيحا إنك أنت الوهاب، ورد بنا وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لكتابك العظيم، وإلى العمل بسنة نبيك الكريم، وإلى التمسك بدينك وشرعك القويم يا حي يا قيوم. واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولأشياخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات، آمين آمين. كنا وصلنا إلى الحديث عن الطهارة الكبرى وهي الغسل، بعد ما فرغنا من الحديث عن أقسام المياه وعن فرائض الوضوء وعن سننه المؤكدة وعن مستحباته ومندوباته وعن مكروهاته وعن مبطلاته ونواقضه، انتقلنا إلى الحديث عن الغسل. الغسل هو المشار إليه بقوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. ذلك هو أن الغسل هذا إما أن يكون واجبا حينما يكون الإنسان على جنابة، وموجبة الغسل وأسبابه عند الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى أربعة: انقطاع دم الحيض، وانقطاع دم النفاس، ومغيب الحشفة، وخروج الماء بشهوة وخروج المني. هذا الذي يقول فيها المرشد مجيبه أي الغسل: مجيبه حيض نفاس إنزال، مغيب كمرة بفرج إسجال. إذن من واجب من مجيبات الغسل وأسبابه هو انقطاع دم الحيض. فالمرأة حينما ينقطع عنها دم الحيض يجب عليها الغسل لأجل الصلاة لأن تصلي، أو من أجل الطواف من أجل أن تطوف، لأن من شرط الطهارة أو من شرط الصلاة هو الطهارة، لأن من شرط الصلاة الطهارة، وأيضا الطواف صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. الطواف سواء كان طواف القدوم أو طواف الإفاضة، أو كان الطواف طواف تطوع، أو كان طواف وداع لبيت الله الحرام، فالطواف صلاة عند جمهور الأئمة وعلماء الفقه والحديث. الطهارة عودان يتطهر، لا يطوف الرجل، لا تطوف المرأة إلا على طهارة. ومن ثم إذا كانت الدم مصحوبة مثلا بالدم لا يجوز لها أن تطوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، غير أن لا تطوفي. إذن انقطاع دم الحيض يجب من أجله الغسل، لأجل الطواف ولأجل الصلاة، هذا واحد. ثانيا انقطاع دم النفاس، أيضا المرأة حينما ينقطع عنها دم النفاس، وإذا بقي أكثر من 40 يوما فما زاد على 40 يوما هذا ليس بدم نفاس، وإنما هو دم علة وفساد، وهو ما يعرف بالاستحاضة، فتغتسل وتطوف وتصلي وتصوم، ولزوجها أن يعاشرها. هذا قطع دم النفس. الثالث وهو مغيب الحشفة في فرج المرأة. رابعا وهو نزول الماء من الرجل بجماع أو باحتلام من احتلام، فإذا احتلم وخرج منه الماء بالشهوة يجب عليه الغسل، ويجب عليه الغسل. هذه أربعة. من أهل العلم بعض المذاهب عندهم عند بعض العلماء الإسلام، فالكافر كان يهوديا أو نصرانيا أو مشركا، إذا هو أسلم من أهل العلم من يقول يجب عليه الغسل. ذلك لأنه حينما جاء برجل أو حينما جاء الرجل مثلا مسلم وبيع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا اغتسل واغتسل ختان وأزل عنك شعر الكفر. كذلك من موجبات الغسل وهو إذا الإنسان غسل ميتا. من أهل العلم وبعض المذاهب يقول الإنسان إذا غسل الميت يجب عليه أن يغتسل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من غسل ميتا فليغتسل، والإمام مالك يعمل بهذا ولكن يقول ليس بواجب فليغتسل الأمر مثلا للنادر. كذلك الموت من موجبات الغسل وهو الموت، ولكن هذا الموت هذا الغسل الميت يجب على الأحياء، يجب على الأحياء أن يغسلوا الميتة المسلمة المؤمنة أولا ويكفنوا ثانيا ويصلوا عليه لسان ويدفنه فيما أن يتولوا إقباره ودفنه وسسر جسمانه. رابعا هذا واجب في مقدمتهم وهم الأولياء والعصابة وورثته وأبناؤه وإحفاده وأحفاده أو حفادته وإخواته هكذا أبناؤه الأقارب هم الأولى مثلا هكذا لتولية هذا تجهيز الميت. المسلم إذا مات بيننا واجب علينا أولا غسله، ثانيا كفنه، ثالثا الصلاة عليه، رابعا إقباره ودفنه في مقابر المسلمين. ونكل أمره إلى الله، لا نتكلم فيه مثلا بسوء ولو كان من أهل السوء، فإنه قادم على رب كريم ما دام مسلم، إن شاء غفر له وإن شاء مثلا عقبه. نعم نذكر من محاسنه ما نعرف للناس، ولا نزكي على الله أحد قل احسبه رجلا كان طيبا هكذا نثني عليه، هكذا لأننا ما عرفنا عليه الخير نثني عليه هذا الخير. إذن هذه هي موجبة الغسل أو موجبة الغسل وأسبابه. هذا الغسل فهو عنده فرائض وعنده سنن وعنده مندوبات ومستحبات وعنده أيضا مكروهات وعند مثلا الغسل عنده وكذا. ونبدأ دائما بالفرائض مثل ما قلنا مثلا في الوضوء له مثلا فرائض وله سنن مؤكدة وله مندوبات ومستحبات وله مكروهات وله مبطلة نواقض، فالغسل هذا له فرائض. من فرائض الغسل وهو النية، فالغسل هذا لتهو عمل، الإنسان يغتسل بالنية أن يطوف وبالنية أن يدخل المسجد، لكن على جنبه يكون ممنوع مثلا من المكث في المسجد اللي هو على جنبه لا يدخل المسجد إلا إذا خاف من لصين، إذا خاف من لصين أو خاف مثلا من سابع أو كان البرد وشتاء، هنا في الحالة هذه يدخله لو كان على مثلا جنبه يمنع. فالإنسان اللي هو على جنبه يمنع مثلا من الغد سواء يمنع، إذن هو يغتسل بالنية هكذا أداء الطواف وأداء الصلاة. والغسل أعمال والأعمال بالنيات، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فصن فرض الغسل قصد يحتضر، القصد وهذه النية تحتضر عند أول عند البداية في الغسل ولو كان الفصل يسير مثلا لا يضر. هذا الثاني وهو من اللي يبدأ يغسل غسل الرأس وشعر في الجزء الأيمن هكذا. ما تسهلش، لابد يغسل الأعضاء متواليا كما سيأتي إن شاء الله كيفية الغسل وصفة الغسل. هذه الموالة، هذا قول الموالة أو الفور. إذا غسلت رأسك يوازع الشرع مثلا هكذا في الشق الأيمن، ثم الشق الأيسر مثلا إلى مثلا القدم هكذا، سواء كان هذا تكون بالنسبة لك أو بالنسبة لغيرك اللي كنت تغسل مثلا الميت. تقاش تسهل مثلا تغسلت الرأس وشي واحد اتصل بك هاتفيا قال لك هاتي مثلا هاتي تخذ كل معه وصرصت معه، قالوا أنا في غسل ما ماتي أشتم فيه كذا ما يطرش الفين، ولكن هكذا يكون الموالة، هكذا يكون اسمها الموالة أو مثلا الفور. ثالثا وهو عموم الجسم بالماء، ظاهر الإنسان يبدع عمه مثلا بالماء وعموم الدلك، والدلك هو كيكون إمرار اليد على الذات وعلى الجسم المغسول مع الماء أو بعد إفراغ الماء. رابعا وهو تخليل الشعر، شعر الرأس سواء شعر مثلا اللحية وشعر الشارب أو العنفاقات، سواء كان الشعر كثيفا وشعر مثلا الحاجب، إذا سواء كان كثيفا ربما ينبول ما يمر الماء على هذا الشعر ويبقى تحت الشعر على جنابه هكذا. هذا نعم، هذه هي الفروض الغسل، هي النيام وثم الموالاة معنى الفور، أو ثم عموم الدلك مثلا الجسم مثلا الدلك، وثم تخليل الشعر. هذه هي فروض الغسل، هذه اللي كيقول فيها الفقهاء فصل فروض الغسل قصد يحتضر فور عموم الدلك تخليل الشعر. طيب وكاين الاماكن اللي كيمكنش الانسان يصلحها، لابد خصو يعمم الجسم ديالو ويعممه مثلا بالماء، اذا كان لا هكذا لا يستطيع ان يصل اليه بيده ماذا يعمل؟ المنديل، هذيك الفوطان عمسي، ويخد بطرفها بيمين وطرف بيمين، وبعد ما يصب الماء مثلا او بالحبل او بالتوكيل يوكل اما الامه اذا كانت مثلا باقي الامه، او الزوجه، او لا ولو كان الانسان اجنبي، ولكن ما تحت السرة لا، ما تحت مثلا هكذا تغسلو شي مثلا حتى مثلا المقعد ديالو غسل هذا، هذيك الا الزوجة، الا الزوجة تتول تغسلك من الرأس الى مثلا البلد لها مثلا ذلك، غير هذا مثلا لا يجوز. ها وصل لي مع صورة بالمنديلي كالحبلي ونعويه كالحبلي والتوكيري كالحبلي، الحبل تعمل مثلا الحبل هكذا. ولما قال قالوا من فروض الغسل هو عموم الدلك عموم الجسم، قال لا بد خصك تعا هذيك المغابين، هذيك المغابين اللي في الجسم، الا كانت الانسان في جسمه شقوق في رجليه او في احد مثل اعضائه، او مثل مثلا السره اذا كانت فيها مثلا عمق، او كذلك تحت الابط وهو ما ينطوي عليه العضد تحت الابط، الابطين هو تحت اليدين ما ينطوي عليه، وكذلك تحت مثلا العنق الانسان اللي عنده خواء مثلا هنا، وكذلك تحت الركبتين، وكذلك مثلا العقيل السابعه الخفيه مثل الركبتين والإبط والرفق، الرفق هو اللي بين الفخذ وبين البطن، خصوص الإنسان اللي كيكون سمين فيه السمان وفي مثل الشام هكذا كالسنة بدأ يفتح بينه هكذا باش الماء يعمم الماء ما بين الفخذ أو بين الفخذ وبين الأنثيين أو ما بين الأنثيين وبين الإليتين، كذلك بين الإليتين مقعدات هكذا نعمسي، لا بد مهم تعاهدية لا أقل. ولكن إذا ما كان من اللي يدلك داس وما كانش للحبل ولا توكيل ولا مثل الفضاء اش يعمل؟ يشبع ذلك المكان الماء، يرق الماء يعمم الدفع، لأن للماء قوة الدفع كذلك يقول الماء، بحيث الإنسان إذا غمس في مركز الماء أو غمس مثلا في عين أو بركة أو غادر مثل الماء وخرجها للجنابة الوسخة لك شيء يجول بالدلكي والغاز هكذا، ولكن الجنابة تجول بالماء لأن للماء قوة مثلا الدفع، ولكن يدلك يخرج هذا أحسن مدام الجمهور لابد مثلا من الدلك الأعضاء. هذا نمس، هذا هو الغسل. إذا فرض الغسل معيام النية أولا وتمامة الفور وعموم الدلكي وتخليل الشعر، شعر الرأس وشعر الحاجب وشعر الشارب وشعر اللحية، سواء كان الشعر كثيفا أو كان خفيفا ربما ما ينبو على ذلك الشعر ويبقى تحت الشعر وتحت كل شعرات جانبا ويكون مكمل شيء مثلا الوضوء. هاي هذا، هذا الوضوء عنده مثلا سون هذا يكون مكمل شيء الغسل، الغسل هذا كما له فرائض له مثلا سنان مؤكده، سنانه المؤكده مضمضته اولا الغسل، تقدمنا في الوضوء في سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وكذلك الغسل اليدين سننه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس مسلود مضمضة والاستنشاق والاستنثار، هذا من سنن الوضوء المؤكدة. كذلك الغسل تغسل يدك أول مرة إلى الكوع، هذا من سنن الوضوء المؤكدة. تعمل المضمضة كذلك من سنن الغسل. أيضا المضمضة من السنن المؤكدة في الوضوء، كذلك المضمضة في الغسل هذا من السنن المؤكدة. الاستنشاق هذا سنة مؤكدة في الوضوء وسنة مؤكدة في الغسل. كذلك الاستنثار وإن لم يذكره مثل المرشد، الاستنثار كذلك سنة مؤكدة في الوضوء سنة مؤكدة. مثلا هنا سننه مضمضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين. الأذنين في الوضوء لكن مسحوها ظاهرا وباطنا، لكن في الغسل الأذنين تغسل ظاهرا وباطنا، وثقب الأذنين هكذا تمسحها. إذن السنن المؤكدة ده الغسل تغسل يدك أول مرة إلى الكوع، هذا قبل ما تشرب الغسل تغسل يدك هذا. ثم ماذا تعمل؟ ثم نعمس المضمضة، ثالثا الاستنشاق، رابعا الاستنثار. من اللي توصل للأذن تمسح ثقب الأذن، الأذن تغسل ظاهرا وباطنا. في الوضوء تمسح وفي الغسل تغسل ظاهرا وباطنا، ولكن ثقب الأذن هذه من السنن المؤكدة تمسحها. إذن هذه خمسة، مرشد اختصار على ذكر أربعة: قال سننه مضمضات غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين. هذا نعمسي هذه هي السنن المؤكدة ذا الغسل. السنن المؤكدة ذا الغسل هي خمسة، المرشد اختصار على ذكر أربعة، والفرائض ذا الغسل أربعة كي اللي يجعلها مثلا خمسة، بحيث هذه الأماكن اللي ما كيلحقهاش الإنسان يعممها بالماء، تعميم الجسم الظاهر بالماء هذا بقي عمله. إذن الفروض ذي الغسل أربعة، ما هي؟ النية والفاء والموالاة والدلك، وأيضا تخليله مثلا الشعر هكذا، وزاد تعميم البدن عن تعميم بالدلك، وكذلك تعميم البدن للمكان اللي ما تدلكها وش ما خصك تشبعه مثلا الماء. السنان المؤكدة للغسل هي غسل اليدين أولا إلى الكوع، ثانيا المضمضة، ثالثا الاستنشاق، ثالثا رابعا هكذا الاستنثار، خامسا هو مسح ثقب الأذنين. سننه مضمضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين. هذا الغسل كما أنه أن له فرائض وسنن مؤكدة، عنده أيضا سنن خفيفة، وما يعرفه بالمندوبات. ما يعرف بالمندوبات، الغسل عنده فرائض كما سمعنا، وعنده سنن مؤكدة، وعنده مستحبات ومندوبات. من مستحباته نعم سيدك يقول مندوبه البدء بغسل الآدم، هكذا تبدأ بغسل الآدم باش تغسل. مثلا الإنسان تغوط تبول خرج منه الماني خرج منه الوازي أو لمت المالي على فخذه، يغسل هذاك النجاسة، هذا سننه أو مندوبه البدء بغسله الآدم، هذا واحد. تقول بسم الله تاو تسمية في الوضوء، من فضائل الوضوء 11 الفضائل وآتت تسميته، كذلك مندوبة في الغسل قل بسم الله، هذا كذلك تغسل الرأس 3 مرات، تقلل الماء، تبدأ بأعضاء مثل الوضوء، وتبدأ بالأعلى بالرأس، وتبدأ بالشق بالأيمان، على هذه 7 سنن المستحبات اللي هي خفيفة والمستحبات والمندوبة دي الغسل 7. الأول هو نعمسي البدء بغسل الآدم، فجي تغتسل الإنسان إذا كانت إنسان بشر تغوط تبول خرج منه المذي خرج هكذا المذي على فخذه أو لا هكذا، ماذا يصنع أولا؟ هذيك الغسل اليدين 3 مرات هذيك سنة مؤكدة. بعد ما يغسل يده 3 مرات سنة مؤكدة، ماذا يعمل؟ كيعمل الاستنجاء هكذا ويغسل الآدم إذا كانت النجاسة في بدنه، سواء هكذا في فخذه أو على فرجه أو هكذا أو في جزء آخر من بالنجاسة غسل اليدين. أما غسل اليدين 3 مرات هذه السنة مؤكدة في الغسل. ثم ماذا؟ البدء بغسل الآدم، تسمية تقول بسم الله كذلك الرأس شحال تغرف عليه؟ ثلاثة الغرفات، تتلت ثلاثة الغرفات على الرأس، ثلاثة الغرفات مثل الماء. هذا تقديم أعضاء الوضوء، ما تجي ما تغسل، اغسل أعضاء الوضوء الإشارة فيها مرة مرة مرة هكذا، مرة مرة الأعضاء مثل الوضوء تقديم أعضاء، كذا تقديم أعضاء الوضوء. الماء في الغسل تقليل الماء، تقليل الماء مندوب ومستحب في الوضوء، تقليل الماء في الغسل. على الإسراف في الماء يقول ابن علي زيد القيروان لا في الغسل ولا مثلا في الوضوء غلو وبدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغسل بالصاع، الصاع في جل لتر الماء كان كبير يتعمم الدفع مثلا بالماء. تقليل ماء تقدمنا في المندوبات ديال الوضوء 11 الفضائل آتت تسمية وبقعة قد طهرت. تقليل ماء فمن مندوبات الوضوء ومستحبات تقليل الماء، كذلك من مندوبات ومن مستحبات ديال الغسل يصرفش الإنسان في الماء يهرق الصولة يكيكستان، سواء كنت في الدوش أو كنت في الحمام، لكن الحمام مثلا شعري، أو إذا كنت الأمس أو في بيت إعراق هذا الماء لا يصرفش يقلل من الماء لا في الوضوء ولا في الغسل، ولو كنت على نهر أم الرابعة لأن هذا الشرع شرع يغسل ضبط مثلا به الإنسان. ومن ثم إلى الإنسان صار يغسل وجع خمسة بالمرة ستة المرة تهرق رجله مثلا كذلك، لكن يكون الغسل مكروه ها والوضوء مكروه. مكروه كثرة صب الماء كذا وضوء أولاد الخلاء وكلام بغير ذكر الله عندهم. هذا من السهودة في شرحه مثل الشيخ خليل انضم مثل هذه المكروهات مثلا ذا الغسل، هذه ما تكلمش عليها لا مرشد ولا هكذا، فالشيخ خليل مع كباري ما تكلمش على المكروهات ذا الغسل لو الإشارة على مثلا بعضها. إذن من مندوبات ومن مستحبات ذا الغسل هو نعمسي تبدأ بغسل آدم، تقول بسم الله أولا وغسل آدم وتلت الرأس وثلاث المرة ثلاثة الغرفات، أيضا تقديم أعضاء الوضوء. وثم نعمسي تبدأ مثلا بالأعلام بأعلى مثلا الرأس وثم مثلا اليمين هكذا. يقول مندوبه البدء بغسل آدم تسمية تثليت رأسه كذا تقديم أعضاء الوضوء قلتهما، ها أثق البدء بأعلى ويمين خذ حكمهما أي حكم ها خذ حكمهما أي الأعلى خذ حكم الأعلى مثلا اليمين. إذن هذا الغسل عنده فرائض وعنده سنان مؤكدة وعنده المندوبات. هذه المندوبات سبعا نكررها عليكم، أولا تقول بسم الله في الغسل، ثانيا تبدأ بغسل آدم، أما غسل يدين ثلاثة مرات هذه سنة مؤكدة تبدأ بها، هاي ثم ماذا تقلل في الماء، كذلك الرأس ثلاثة مثلا مرات، ثم نعمسي تبدأ بأعضاء الوضوء، غسل أعضاء الوضوء هي الأولية الإشارة فيها، ها وهي توضأ الإنسان بعض الأحيان خمسة مرات مثلا في اليوم والليل كل صلاة صلاة مثلا يتوضأ مثلا لها هكذا هذه هذا اللي أعطى. وثم نعمسي تبدأ بالأعلى الرأس، أنا غسلت خلي القدم إلى القدم كخلي في الوضوء، فالأعضاء مثلا أول ما تبدأ بالغسل بسم الله طيب، ثم غسل دي ثلاثة المرات هذه كسنة مؤكدة. ثم ماذا نعمسي نقلل مثلا في الماء والرأس مثلا ونثلت مثلا الرأس نبدأ بأعضاء مثلا الوضوء هكذا وبدأ بالآدم وكذلك نبدأ بالرأس. نبدأ بالرأس أنا توضيت عملت أعضاء الوضوء توضيت خليت خالي الرجلين احسن الآخر، ثم نبدأ بالغسل بالرأس أعلى، ثم من نغسل مثلا الرأس وهكذا والرأس هذا كامل كثم مثلا الرأس، فنجي نغسل الشق هذا الأيمن هكذا من الأمام ومن الوراء إلى القدم، ونغسل عود هذا الشق هذا هكذا من الأعلى من منكب العق هكذا بالعود إلى مثل القدم. ومثل هذا صنعه هكذا بالميت إذا توليت غسلا مثل الميت قمت بهذا الفرض الكفائي. إذن تبدأ بغسل آدم تقول بسم الله، أيضا تقلل الماء تلت الرأس، تبدأ بأعضاء الوضوء، تبدأ بالأعلى تغسل الرأس هو الأول ثم تغسل الشق الأيمن، إذا غسلت الشق هذا الأيسر عاد رجعت الأيمن الغسل صحيح ها، ولكن عسى مثلا مكروهان بحيث تركت الأيمن بدا تركت البدا مثلا بالأيمن عاود هذا الغسل. السنن اللي هي غير مؤكدة، السنن المؤكدة هي تغسل يدك ثلاث مرات ثم المضمضة الاستنشاق الاستنثار هو ولم يذكرهما المرشد، ومسح ثقب الاذنين، الاذن تغسل ظاهرا وباطنا ولكن ثقب الاذن مسحها هكذا بالسبابه. طيب السنان اللي هي خفيفه هي مندوبات، تسمى مثل مندوبات وبالمستحبات تبدا بغسل الاذى، هنغسل جثه مرات السنه مؤكده. ثم ماذا نعمل اذا الانسان تبول او تغوط او خرج منه المدي او الوادي او المالي او نجسه سواء كانت في فرجه او كانت على فخذيه؟ ابدا بغسل النجاسه، استنجاء اولا غسل النجاسه من فخذيه وهكذا، ثم عاد ثم بعد ذلك وقال بسم الله وبدا مثلا بالاذى الراس ثلاثه المرات، يقلل مثلا في الماء، يبدا باعضاء الوضوء، يغسل اعضاء الوضوء مره مره، ثم هناك غسلت اعضاء ماشي نعمل، يبدا بالراس، اغسل راسك هكذا حدث. سابعا وهو ان يبدا في الشق الايمن الى القدم، اودع الشق الايمن الى القدم حينما تغسل نفسك، وإذا كنت تعرف مثلا تغسل نفسك هذا هو الغسل مثلا للميت أيضا، إلا أن الغسل الميت لا بد مثلا ما يجوش نعم تتكشف على عوراته، تكون عندك تعرف كيف تغسل هكذا من السرة إلى الركبة لا ما يجوش، إلى ظهرة الركبة ما يدرش، أما العورة المغلظة السوء المغلظة هذه يخص الإنسان، الإنسان عنده حرمة، المسلم عنده حرمة حي وميت، ما يجوش تنظر إلى عورته حيا وما يجوش تنظر إلى عورته ميتا، وإذا تكشفت عليه لن تحاسب، قم تكون مثلا آدم إذا تكشفت على عورته دائما غض البصر وهكذا، وكان عملوك يحتفظ وهذا مثلا بارك إن الإنسان اللي غسله هو نعم سفق في ثوب فضفض، ثوب فضفض وانت مثلا تغسله وتدخل يدك في لابس لابس واحد ثوب فضفض لبسه ثوب فضفض واسع نعم سفق وهكذا، وكتدخل مثلا من هنا وهكذا حتى يكون الجسم تشوفي تلجد كامل كان يقول بهذا، وهذا وهكذا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول لك سيكل اهل الانسان من اهل العلم ومن اهل الشراف وهكذا قديمه الانسان، ورجل كبير شيخ كبير تعمل له ديك الثوب فضفض حتى ما ترشيت الجسم ديالك، هاي يدك والماء يدك يدلك والماء فوق الثوب وتحت دخل يدك مثلا تحت الثوب، يعني هذا الشيخ الكبير الهريم لحيته بيضاء وقت في الاسلام وشيخ كبير وخصوصا من اهل العلم والعمل ومن اهل السخوة والورع هكذا احترام للجسم كامل. نعم هكذا اذا اذا كنت تعرف تغسل نفسك وتعرف فرائض الغسل وتعرف السنن والمستحبات هكذا هي هذه النفس تغسل الكيفيه ماشي تجينا ان شاء الله بدء باعلى ويمين وخدم تبدا بالغسل بفرج ثم كف عن نفسه لرب اوجب الاكل. فمن السنن الوضوء الخفيفه ومستحبته ومندوبته هو تقول بسم الله هاي تغسل ماذا الاذى النجسه إذا كانت سوفت النجسة على الفرج أو كانت على الفخذ أو في أي جزء من جسمك هاي. ثم ماذا تقلل الماء، ثم ماذا تغرف على الرأس ثلاثة مرات، ثم تبدأ بأعضاء الوضوء تغسل الوضوء مرة مرة، ثم تبدأ مثلا بالرأس ثم هكذا باليمين. مندوبه البدء بغسله الآدم تسمية تثليث رأسه كذا تقديم أعضاء الوضوء كلاهما حتى قال بدء بأعلى هو الرأس ويمين أعلى باش نبدا نعمسيم بالرأس، وثم ماذا باليد قبل أن نغسل الجنب، وثم من نغسل الجنب هكذا والولي عاد نغسل الفخذ ونغسل الفخذ عاد نغسل الساق ونغسل الساق عاد القدم ماشي بديت في اعلى كذا بدء باعلى معنى بدء باعلى الراس هو الاعلى ثم جا الجسم نبدا انا ماشي بغسل اليدين اولا من الكتف الى هكذا الى الانامل هنغسل ثم ماذا الجنب هذا الجنب هذا الجنب هو الولي تنغسل الجنب ثم عاد نغسل الفخذ الى الركبه ثم من الركبه الى الساق ثم عاد نمشي بأعلى كذلك جت اليسار غسل مثلا اليد ثم تغسل مثلا الجنب هكذا ثم الفخذ ثم الساق ثم القدم ماشي بدينا بأعلى بدينا بأعلى وبدينا بالأيمان. إذا تقول بسم الله ثم تغسل النجسة الاستنشاق هكذا ثم العمسين تقلل مثلا في الماء والرأس تغرف عليه ثلاث غرفات وتبدأ بأعضاء الوضوء مرة مرة ثم الرأس ثم بأعلى دائما في الجسم، ثم بأعلى واليمين هذه أعيدها مثلا ثانية، قل بسم الله هنخسر سيدي ثلاثة مرات، هذه سنة مؤكدة، بسم الله تسمية هاي تقلل في الماء هكذا الرأس ثلاثة مثلا الغرفات، ثم العمسين أعضاء مثلا الوضوء صديت مثلا، ثم العمسين بدء مثلا بالرأس هكذا البدء بسم الله البدء مثلا بالنجاسة، ثم العمسين تقليل الماء، كذلك الغرفات مثلا ثلاثة تقديم أعضاء الوضوء ثم الرأس، ثم دائما الشق للأيمن ولعن منها على الترتيب بسم الله، نقلل مثلا في الماء ونبدأ أعضاء مثلا ونزل الأعضاء أولا وتقليل في الماء مع التسمية، ثم نعمسي أعضاء الوضوء وبعد مثلا أعضاء مثلا الوضوء عاد نجي مثلا الرأس وثم نغسل الرأس ثم عاد نجي للشق الأيمن، عاد نبدأ بالأيمن كيف نبدأ باليد بدء بأعلى هذا أعلى، ثم بعده شيء الجنب وثم نغسل الجنب هو الأولى، عاد نغسل الفارض مش نغسل الفارض عن جين هنا نبدأ من هنا وأنا طالع لا هكذا بدء بأعلى ويمين الخدم هذا المندوب، تبدا مثلا غسلت الراس اولا وثم هكذا اليد من المنكب الى مثلا ثم الجنب ثم الفخذ ثم الساق ثم القدم هذا اللي كيقول فيها المحسن مندوبه البدء بغسله الاداء تسميه تثليت راسه كذا تقديم اعضاء الوضوء كلاهما بدء باعلى ويمين الخدم، واش تكلمنا على الكيفيه باش تبدا تبدأ بالغسل بفرج احنا باش نبدا بفرج اذا كان هكذا تبدا الراس بفرج خليك نعمسي وهذا عاده علاش عاده باش مش شرط ثمانيه شي حاجه اخرى إذن أعيد مجملة ما قلناه في هذه الحصة لهذا المساء، قلنا الغسل عنده موجبات وعنده أسباب، أولا قطع دم الحيض، المرأة من قطع عن دم الحيض يجب على الغسل من أجل الصلاة أو من أجل الطواف إذا كانت محرمة بالعمرة، المرأة أحرمت من الميقات أو قبل ما تبلغ الميقات جاءت العادة الشهرية التي كتبها الله على أمهاتنا وعلى بنات آدم وتعمل كل شيء إلا الطواف لا تطوف، لأن من شرط الطواف الطهارة أو من أجل الصلاة، إذا انقطع دم حيضها يجب عليها الغسل. ثانيا قطع دم النفاس، إذا انقطع دم النفاس يجب على الغسل من أجل الصلاة أو من أجل الطواف إذا كانت قد أحرمت هكذا بالحج هكذا أو نفيسة بعد الحج. ثالثا هما غيب الحشفات، واللي مقطع الحشفة ذكر ديالو مقدارها في فرج المرأة يجب الغسل وإن لم ينزل، ولو أعجل الإنسان لا حياء في الدين، الإنسان يبشر زوجته يباضع زوجته وأعجل أو أقحط بمرض بسبب مرض السكر أو ديك يجي فصر كيعتري مثلا الإنسان واجب عليك تغسل، ولو ما كملش مثلا مباشرة أو مباضعة الغسل مثلا وأعجل بمغيب الحشفة أو احتلام خرج منه الماني الماء بشهوة من احتلام أو من جماع، هذه موجبة الغسل. هذا الغسل هذا عنده فرائض، فرائضه وهي النية، يجي تغسل لابد من النية لرفع مثل العدد، النية لأداء الفريضة لأداء الصلاة فرضا أو نفلا أو من أجل أن تصلي على الجنازة أو من أجل أن تطوف لابد هذه مثل النية قصد الاعتداء، لابد من اللي تشرع مثلا في الغسل تغسل راسك وما تبقاش تتكلم مع شي واحد يتكلم هاتفيا أو هكذا، لأن أنت في الغسل هكذا إذا غسلت الراس الشرع مثلا نعمت في غسل اليدين، غسلت اليدين اغسل الجانب، اغسلت جنبك، اغسل الفخذ، اغسلت الفخذ، اغسل من الركبة إلى الساق، إلى عند الساق، إلى مثل الكعبين، اغسلت مثلا أيوة القدم، كذلك هذا لابد، ثم لابد تعمم الدش كلها، ما تصرف ولا لمعة، لا ينصرف واحد لمعة ولو صغيرة، النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء رأى صحابة الضوء في زارية وكيشوف هكذا اللمعة في عقبهم، قال ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. وفي رواية ويل للعقيب من النار أو ويل للعراقب من النار، تمسع النار لأن هذا الوضوء واجب والغسل أيضا مثلا واجب، إذا تعمم الدات احتدك الأماكن الشقوق في الجسم ديال الإنسان أو مثلا السرة هكذا كتكون فيها عمق أو مثلا تحت الإبط، الإبط هو هكذا ما تحت مثلا الإبط هذا تحت مثلا العضل ما هو تحت العضل كذلك تحت الركبتين، كذلك الإخوة اللي هو بين الفخذ وبين البطن في الإنسان، أو بين الفخذ وبين أنثيين أو بين أنثيين، وبين كذلك الإليتين مقعدة لوداد الأماكن. وصلي مع صورة فتابع الخفية مثل الركبتين والإرط والرفق وبين الإليتين، وهذه الأماكن اللي ما كيوصلهاش الإنسان بيده يعممها بالماء إذا لم يجد حامل أو لم يجد من يغتسل هكذا. فصلي وصلي مع صورة بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل، هذه هي مثل. أيضا عموم الذات والجسم بالماء الأماكن اللي كيلحقها يدركها هكذا، والماء أماكن اللي ما يدرك إذا كان الحاب أو كتمة الفوطة يأخذ بطرفيها هكذا ويدرك بها فهذا ما كانش التوكيل. الزوجة تغسله من رأسها هكذا تدرك إلى قدر، لكن إذا كان أجنبي يصل متردع. أما اليوم مقعدة وفرش لا يجوز مباشرة، لا يجوز للأجنبي أن يباشرها هذا مثلا. طيب هذا الغسل كما أن له فروض له سنن مؤكدة، من السنن المؤكدة ذا الغسل وهو تغسل يدك أول 3 مرات، ثم المضمضة، ثم الاستنشاق، ثم الاستنثار، وهذه سنن في الوضوء المؤكدة. كذلك مثل في الغسل، ثم الغسل الأذن تغسل ظاهرا وباطنا، ولكن تقبل الأذنين من السنن المؤكدة أن تمسح داخل مثل الأذنين هذا نمس. ننتقل إلى المندوبة الغسل. إذا شفنا مثلا السنة المؤكدة هو غسل اليدين أولا 3 مرات، المضمضة، الاستنشاق، الاستنثار، هذه سنة مؤكدة في الوضوء وسنة مؤكدة في الغسل. زيد مسح ثقب الأذنين، ثقب المندوبات، المندوبات ديال الغسل هو ملي تغسل يدك 3 مرات هذه سنة مؤكدة. ماذا تصنع؟ أولا الاستنشاق، تبدأ بغسل الأعداء إذا كان البول فرج الإنسان أو الغائط أو المني في الفخذ أو في الفرج به كنبداو نبداو بغسل الأعداء، تقول بسم الله أيضا وتغسل تقدم أعضاء الوضوء، تقدم أعضاء الوضوء وتقلل من الماء. وكذلك نعمتي تبدا الراس تغسل، ملي تغسل الراس تفرغ عليه 3 مثلا الغرفات، وتبدا في الغسل بالراس وثم تبدا بالاعلى معنى الان هذا. اليد اليدين تغسل اليد اليمنى قبل غسل الجنب، وتغسل الجنب قبل غسل الفخذ، وتغسل الفخذ قبل غسل الساق، وتغسل الساق قبل غسل القدم. هذا بالنسبه لليمين من امام ومن وراء. كذلك بالنسبه لليسار اذا تغسل يدك اولا ثم تغسل مثل الجنب ثم الفخذ ثم مثل الساق ثم القدم، هذا بالنسبه لك. كذلك اذا غسلت الميت هكذا تغسل الميت او لا غسلت الجوزب او هذا سياتي ان شاء الله على أن الرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل المرأة. الرجل لا يغسل المرأة إلا إذا كانت زوجته، والمرأة لا تغسل الرجل إلا إذا كان زوجها وعلمها كيف تغسله كيف تكفنه هذا ما أسأل. الجنس هو الذي يغسل، الرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل المرأة، ولا يجوز للرجل أن يغسل المرأة إلا إذا كانت زوجته، ولا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل إلا إذا كان زوجها إذا كان الرجل مثل هذا نمس. وعيد هذا الشيء، إذا تغسل الأذى أول بسم الله، تبدأ بغسل الأذى للاستنشاق من البولين أو من الغائطين أو من الماليين في الفخذين أو في الفرجين، هاي التسمية، وبعد مثلا بالأذى، وثم نعم تقلل مثلا الماء، وما توصل وتغسل أعضاء الوضوء هي الأولية مرة مرتين لشارة فيها، وثم نعم لابد ثم مثلا غسل مثلا بعد مثلا الرأس قلنا نعم التسمية غسل الأداء أولا ثم تثليث الرأس، تقليل الماء، تقديم أعضاء الوضوء، غسل الرأس سادسا، والبدء باليمين مثلا سابعا. هذه هي السنان اللي هي خفيفة ما يعرف بالمندوبات، مندوبات الغسل. تقول أولا بسم الله، طيب ثم ماذا؟ تقلل في الماء، ثم ماذا؟ تقدم أعضاء الوضوء، ومن تقدم أعضاء الوضوء هذه شارة فيها تقدم أعضاء الوضوء، ولا تغسل أعضاء الوضوء مرة مرة هو ماشي نغسل باش ماشي نبدأ مثلا بالرأس، ومين نبدأ مثلا بالرأس هكذا عاد اليمين. إذا التسميات قلت بسم الله وغسلت أعضاء جسمي بالآدم لإزالة النجاسة أولا، ثم قلت في الماء قلت بسم الله، غسلت مثلا السنجد من المعليم والبول من الغائط مثلا ثانيا، كذلك التثليث تقليل الماء بأعضاء مثل الوضوء، ثم الرأس، ثم جنب. وإذا مثل ذلك بهذه بسم الله في الغسل سنة خفيفة. كذلك يقول بسم الله ثم استعمل غسلت يدك 3 مرات هذه سنة مؤكدة لا لكن استبداب الأداء ما تحصل ثلاث مرات استبداب الأداء للاستنجاء إزالة الغائط والبول والماني من الفرج أو من الفاخذ هذا مثلا ثانيا ثالثا هو وثق للماء رابعا تقديم أعضاء الوضوء خامسا تغرف على الرأس ثلاث مرات سادسا استبداب الرأس سابعا استبداب باليمين ودائما الأعلى اليمين والأعلى كيف اليمين ما يجي هذا الشق يبدأ بلي نغسل يدي أولا ثم الجنب ثم الفخذ ثم الساق ثم القدم أمام وخلف ثم نرجع إلى الشق الأيمن نبدأ نغسل اليد أولا نغسل الجنب هذا تحته نغسل مثلا الفخذ إلى الركبة من الركبة إلى القدم ثم مثلا الساق ثم مثلا القدم هذه هي السنن الخفيفة أو المندوبات أو المستحبات ديال الغسل وهي التسمية والبدء بغسل الأدام وكذلك تقليل الماء وتقديم أعضاء الوضوء ثم إفراغ على الرأس ثلاث مرات ثلاث مثل غرفات ثم البدء مثلا بالأعلى وهو الرأس ثم اليمين بدء بأعلى ويمين خذهما خذ حكمهما أي الأيمن مثلا والأعلى والأعلى معنى اليدين أولا ثم مثلا الجنب ثم مثلا الفخذ ثم الساق ثم القدم وفي أعضاء الوضوء قلنا هذا اللي كيقول لي أعضاء الوضوء هذاك إلا القدم كتأخرها كتغسل مثلا أعضاء الوضوء مرة مرة هكذا بس أنا جيت باش نغسل غسل يدي ثلاث مرات هذه السنة مؤكدة أنا قلنا السنة إيوا باش نغسل الأعلى للاستنجاء استنجاء من بولين أو غائطين أو مانيين في فرجين أو مثلا في فخذ هذا مثلا ثانيا بسم الله ثم ثالثا تقليل الماء رابعا نبدأ بأعضاء الوضوء مرة مرة القدم خليها حتى للآخر ثم نعم حسين البدء مثلا بالأعلى بدءهم بأعلى ثم نعم حسين هو مثلا الرأس واليمين مندوبه البدء بغسل الأذى تسمية تثليت رأسه كذا تقديم أعضاء الوضوء قلتهما بدء بأعلى ويمين خذهما طيب احنا قلنا من موجبة الغسل وهو اللي كيجعلها سبعة قطع دم الحيض قطع دم النفاس كذلك الإنزال خلص المني بشهوة كذلك مغيب الحاشفة مغيب الحاشفة عنده 60 حكما عنده 60 حكما هكذا منها والإنسان إذا غيب الحاشفة في فرج المرأة هكذا وطلقها صدق كامل إذا ويصير محصنا إذا غيب الحاشفة ومقدار في فرج المرأة كصائم شصيا كان محرم بالحج والعمره مشات افسد منها اذا طلقها بعد ذلك يستحق الصدقه مثلا كاملا هكذا ومنها وجوب مثلا الغسل هذه نعم هذا الموجبات ديال الغسل الحيض والنفاس يمنعان قرب المراه المراه حينما تكون حائض ونفاس لا يجوز لزوجها ان يباضعها الملاعب هكذا ولكن يبشرها لا الله تبارك وتعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى العلة يلولي على القلب قل هو أذى ولا تقربهن حتى يطهن قل هو أذى فاعتزلوا ولا تقربهن أمر فاعتزلون يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ماشي كما كيف عليه اليهود اللي كتقول المرأة فيها العادة الشهرية ولا دمة النفاس ما ياكل معاها ما يشرب معاها ما ينم معاها هكذا كيتركها مثلا وحدها لكن الإسلام على العكس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في يوم من الأيام مع زوجته هكذا قام حاضت نامته وقام التوب وقرر التوب ما في تشاجع وهكذا وقال لعلك نفسي هكذا هذا نعمس لكن اللي هو ممنوع وجب والأولان منع الوطأ وهو دم النفاس يضر بالمرأة ويضر الرجل أنا عرف على السيد وعلى المرأة في الوقت كنا قرأ في الدين سبوه والسيد من ونفس جاءوا الحالة دياله قلنا له لابد الدين عن طبيب قال له بمجرى الشبع منه قال له ثابة بصرت المرأة وهي حائض بصرت المرأة وهي مثل حائض هذه يضره مثل مياه ويضره مثل مياه هكذا حتى كيمشي فركك هكذا قرر دياله ثابة شو بس عرفنا قل هو هذا الشرع القرآن يا يسألونك المحيض قل هو إعلام إلا قبل للحب قال فاعتزلوا الأمر حتى النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر من حتى يطهر حتى يغتسل فإذا تطهرن اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله فأتونا من حيث أمر. فإذا تطهرنا ما نتطهرنا اغتسلنا حتى يطهرنا كاللي يقول حتى ينقطع دمهن، ولكن قال فإذا هكذا تطهرنا اغتسلنا كما قراءة حتى يطهرنا معنى حتى يطهرنا اغتسلنا، تقول يسألون كتب جنوبا فاطهروا أي فاغتسلوا. هذا ملكة كل مرة هذا الدم الحيض ودم النفاس يمنعان الزوجة من وطئمة المرأة والأولان وهي انقطاع دم الحيض انقطاع دم منع الوطاء إلى غسلهن، والآخران وهو مغيب الحشافة لسان على جنابه. المرأة الحائض والمرأة النفاسة لا تمنعان من قراءة القرآن، ولا تمنعان من قراءة القرآن عن ضريق القلب ولا مثل المصحف، لأن هذا ليس بيدها وحيضتها ليس في يدها ولا في لسانها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أحد أزواج الله على عائشة قال ناولين الخمرة السداجة فهو كمعتكف في المسجد، قال لي إن حائض، قال ليس حيضتك في يديك، قال حيضتك ليس في يديك ناولين السداجة. هذا هكذا إذا تقرأ القرآن الحائض النفاسة في أمره ومشي طول المدة، لكن اللي هو على جنابة هذا لا. الآخراني وهو الإنسان يتعلم على جنابة أو تجمع مثل زوجته كيكون على جنابة لا يجوز له أن يقرأ القرآن، ولا يجوز له أن يطوف، ولا يجوز له أن يصلي، كيكون مثل هكذا الآخراني منع أو الآخرين قرآنا أي منع قرآنا. معنى منع قرآنا منع تلاوته حالا معنى القرآن هو مثل حلو هكذا في تلاوته. والجميع يمنع من الدخول للمسجد، المرأة النفاساء، المرأة مثل الحائض، وهذا مثل فيك وإلا كان يجوز ذلك يعني متوصيل ربما مثل جسمة المسجد، لكن إذا كانت هكذا أم لست هكذا. والكل دم الحيض ودم النفاس وكذلك مغيب أو الإنزال مغيب الحيض يمنع عن الدخول المسجد المكث في المسجد، ليه على جنابه لا يجوز له أن يمكث مثلا في المسجد إلا لخوف سبوعي في المسجد وحش فحال في البوادي يخرج العجب الكبير كجرور الحلف لا بقي لا حد الآن عشرة هكذا مؤلف العمس إذا قلت هكذا في ذلك المسجد هكذا وحلوف تعالى جنبه ثم المسجد تدخل المسجد إلى قصدك بعض الحين كيف يقصد مثل الإنسان أو اللص تدخل للمسجد ولو على جنبه لا يجوز للجنوب أن يدخل المسجد وأن يكتب المسجد إلا في هذه الحالة إذا خاف من لصين أو خاف مثلا من سابوعين يدخل، وإلا هذا وكل مسجدا وكل منع مسجدا حين دام الحيض ودام النفاس وهكذا وكذلك الجنبه والإنزال هكذا. وهذا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى هذا القدر كفاية. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما انتفعنا به يا رب العالمين. ونعمل واحد مراجعة إن شاء الله مقبلة وندخل عودة تيمم الطهارة القسم الثالث من أقسام الطهارة وهو التيمم.